أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل بارك الله فيكم أحسن الله إليكم يقول السائل: هل يمكن أن يقال أن جميع أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية هي قديمة النوع، لكن أحدها هي من باب الصفات الفعلية كالخفض والرفع والخلق والرزق إلى غير ذلك؟ اسماء الله لا يتكلم فيها، إنما الكلام في الصفات هي التي يقال صفات ذاتية وصفات فعلية. وأسماء الله عز وجل هذه لا تقسم إلى أنها أسماء ذاتية وأسماء فعلية، إنما الصفات هي التي يقال فيها أنها صفات ذاتية وصفات فعلية. وسبق تعريف الصفات الذاتية هي الملازمة لذات الله، والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: هل جميع صفات الله سبحانه وتعالى التي هي ليست مشتقة من أسمائه مثل الإيمان والمجيء والنزول، هل كلها صفات فعلية؟ الأسماء هي المشتقة من الصفات، ليس العكس. اسماء الله مشتقة من صفاته، هناك صفات لا يشتق منها أسماء مثل المجيء والنزول والكلام، فهذه صفات فعلية. المجيء والنزول والكلام هي صفات فعلية، أفراد الكلام من الصفات الفعلية، وكذلك المجيء والنزول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز القول إنا لله وإنا إليه راجعون عند موت غير مسلم؟ الاسترجاع يكون عند موت المسلم، لا يكون عند موت الكافر، فإن المسلم يستشعر المصيبة بموت المسلم ويسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، عندما يصاب بمصيبة. وموت المسلم من المصائب التي تبتلى بها الأمة، لأن المسلمين يفقدون أخا لهم في الله، ولا يقال هذا عند موت الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: يوجد في بعض يعني العمائم مكتوب عليها أسماء الله عز وجل أو على الطاقية، هل يجوز هذا؟ والله هذا ينبغي أن يراعى، لأن هناك فعلا بعض البضائع وبعض المنتجات تكتب عليها أسماء الله، قد لا يقصدون ذلك، لكن يكتبون المورد أو التاجر عبد العزيز أو عبد الله، ويكون هذه أحيانا بعض الملابس، والملابس كما تعلمون قد تتعرض لامتهان وتجعل في ملابس يعني ليست نظيفة، أو تجعل في دورات المياه، أو أنها تمتهن، فينبغي أن يراعى هذا وأن تتابع الجهات المسؤولة هذا الأمر، وأن يراعي التجار أنفسهم، يعني إذا كان التاجر يعني اسمه معبد لله عز وجل أن لا يكتب الاسم الصريح، وإنما يكتب اسم المؤسسة، ولا يكتب اسم يعني يتضمن أسماء الله عز وجل، لأن هذا يعرضها للامتهان، وخاصة المنتجات التنظيف كالصابون وأنواع الشامبو وغيرها التي أكثر ما توجد في دورات المياه، فينبغي أن تنزه عن أسماء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يجوز التسمية بعبد السميع وعبد الجليل؟ كل أسماء الله يجوز التعبيد لها، فكل ما ثبت أنه من أسماء الله عز وجل فيجوز التعبيد إليه بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز شراء ثمر البرتقال لمدة كذا، ذكرها لكن غير واضحة، أم لا يجوز؟ ومن المعلوم أنا الذي أعتني به بجميع المتطلبات. الثمار لا يجوز شراؤها حتى يبدو صلاحها، إذا بدا صلاح الثمر يجوز أن يشترى، أما قبل ذلك لا يجوز، لأن هذا يدخل من بيع ما لا يملك، ولأن هذه المزارع قد تأتيها آفة، ويقع بعد ذلك المشتري والبائع في خلاف، يعني من الذي يتحمل الخسارة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل صلاحه، قال العلماء صلاحه أن يبدو النضج في مثل التمر والرطب، أن يصفر أو يحمر، وكل فاكهة هي بحسبها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، لو أعطيتم توجيها إلى المراكز الطبية أنهم يضعون أعزكم الله الاسم على قارورة للتحليل، فيقول هل توجهتم جزاكم الله خير؟ نعم، هذا سبق أن نصحنا بعض المختبرات واستجابوا جزاهم الله خيرا، لأن هذا أيضا من صور الامتحان، يعني هذه العينات التي تأخذ من المرضى وأحيانا يجعلون الأسماء عليها، فاقترحنا عليهم أن تجعل الأسماء في كراس خاص أو في أوراق، ويجعل لكل اسم رقم، ويجعل على هذه العينات الرقم للاسم حتى لا تتعرض أسماء الله للامتحان. هذا الأمر يحتاج إلى تعاون وإلى جهاد عظيم بين المسلمين، وأن كل من رأى مخالفا ينصح بالمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحصل الخير في المسلمين. وهؤلاء الذين يقومون على هذا الأمر إخواننا، كلهم يعظمون الله ويحرصون على تعظيم أسماء الله، لكن قد يغفل بعضهم، فإذا ذكر تذكر وانتفع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل اشتهر في هذا العصر أن الإلحاد هو إنكار الخالق مطلقا، فهل تنطبق عليهم هذه التسمية أنهم ملاحدة؟ الإلحاد عام يطلق على الانحراف في باب الأسماء والصفات وفي غيره من مسائل الاعتقاد، فأصبح الإلحاد يطلق على ما هو أعم من الإلحاد في باب الأسماء والصفات، فكل انحراف في الاعتقاد وكل انحراف في مسائل الدين إذا كان على وجه العناد والمكابرة كما يفعله بعض الملحدين وبعض المنحرفين عن أصول الدين فهذا من الإلحاد. الإلحاد له معنى عام. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يسأل عن طريقة وضع المصحف إذا مرت به يعني آية سجدة، هل يضعه أمامه بين يديه؟ ماذا يصنع؟ الأولى أن يضعه على دولاب إن كان قريبا منه، أو على يعني هذا الحامل للمصاحف، أو أن يجعله على شيء يعني مرتفع، يجتهد بقدر الاستطاعة. وإن لم يجد يعني مكانا ووضعه على المكان الذي هو فيه إذا كانت الأرض، وهذا الأصل في المساجد، فلا بأس أن يجعله على الأرض ويسجد، وبحيث يكون بين يديه لا يكون بعيد بحيث لا يمتهن. لكن كلما عظم القرآن ووضعه في مكان يليق به كلما كان هذا يعني أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أثابكم الله، كيف أوصل رسالة التوحيد وتقسيماته للناس الأميين؟ الناس يتفاوتون حقيقة في نشر العلم، ومن توفيق الله لهذه الأمة أنه أصبح كل واحد منا الآن يستطيع أن يكون داعية لو لم يكن عالما، فهناك علماء ينشرون العلم وطلاب علم أيضا ينشرون العلم بحسب قدرتهم، وهناك تجار يستطيع هذا التاجر أن يكون داعية بالقيام بطباعة هذه الكتب ونسخ الأشرطة وإنشاء المراكز والمدارس والإنفاق على الدعاة وعلى المدرسين وعلى الطلبة، فيستطيع التاجر أن يكون داعية. هناك أيضا طائفة من الشباب الآن الذين يحسنون استخدام هذه الأجهزة والتقنية، هؤلاء أيضا كانت لهم جهود عظيمة وطيبة في هذا المجال بنشر هذا العلم، وذلك بإخراج هذه الدروس عن طريق المواقع وإخراجها بطريقة تكون يعني سهلة يسهل الوصول إليها، فهذا أيضا من المساهمة في نشر الدعوة إلى الله عز وجل. كل يسهم بقدر ما يستطيع حتى ينتشر الخير. وفي الحقيقة كنا في بداية الأمر لما جاءت هذه الوسائل خفنا منها خوفا شديدا، ويكاد بعضنا يقول أنها من الشر المحض، لكن بعد أن عرفنا الخير الذي بحمد الله وفق الله له بعض الموفقين من الشباب، فأصبح الآن الخير الموجود فيها عظيم، بحيث يعني يكاد يغلب يعني على المسلمين الاستفادة منها من الخير أكثر من الشر. إلا من تتبع الشر وبحث عنه هذا شيء آخر، لكن المسلم المعتدل الذي لا يبحث عن الشر لا يتكاد تجي من الرسائل ومن هذه الوسائل التي تسمى وسائل التواصل إلا الفتاوى والتنبيهات والتذكير بالخير، فأصبحت بحمد الله وسائل خير. فينبغي أن نكثف هذه الجهود في العناية بهذه الوسائل، وكل إنسان بحسب قدرته وبحسب إمكانياته يعين على نشر الخير فينتشر الخير يعني بين المسلمين. هناك شباب يعني سخرهم الله عز وجل لإقامة الدورات العلمية والتنظيم لها ونشرها، وهناك شباب الآن يقومون بتفريغ هذه الدروس وتدوينها كتابيا بعد أن كانت صوتية وإخراجها، فكل هؤلاء شركاء في نشر العلم. فعلى المسلم أن يكون له حظا من الدعوة إلى الله، إما بنفسه وإما بماله وإما بتوزيع الكتب والأشرطة أو بالقيام عليها، كل يسهم بقدر ما يستطيع. كما جاء في الحديث أن السهم الذي يضرب به في سبيل الله فيه شركاء كثير، فهذا الذي صنعه وهذا الذي حمله وهذا الذي رمى به كلهم شركاء في هذا السهم، وهذه سهام العلم وسهام الخير. فكل من أعان عليها ونشر العلم والخير ووجه إليها وقام على نشرها وإيصالها للناس فهؤلاء كلهم شركاء في الأجر. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز تعليق أسماء الله عز وجل في البيوت؟ أسماء الله إذا كان المقصود بها في التعليق أن تعلق للتبرك بها بمجرد البركة بالتعليق فهذا لا يجوز، لأن الانتفاع بأسماء الله بالقرآن ليس بتعليقها على البيوت وعلى السيارات، وإنما بقراءتها والانتفاع بها ودعاء الله عز وجل بها. وأشد من هذا إذا قيل أنها إنما تجعل للزينة، يعني تزين بها الجدران ليس من باب تعظيم أسماء الله، لكن كما يقولون ديكور كما يقولون والعياذ بالله، أن تكون أسماء الله يعني تتخذ لمجرد زينة المكان، لوحة جميلة تجعل في مكان بارز من باب الزينة لا من باب تعظيم أسماء الله، هذا شيء خطير، وهو أن تتخذ أسماء الله للعب وللامتهان بهذه الطريقة. ومن الناس من يقول علق أسماء الله من باب أن يحفظ أبنائي هذه الأسماء، لكن نقول لا تكن بهذه المبالغة. كانوا قديما يعني أهل الفضل يكون لديه في البيت يعني لوح خشبي يكتب فيه ما يريد من العلم ويجعله عند أبنائه، فإذا حفظوه مسح وكتب غيره. وقديما كانت هناك الألواح مع طلاب العلم، ثم بعد ذلك تطورت وأصبحت في المدارس لوح واحد كبير يكتب فيه ثم يوحى، وهو ما يعرف بالسبورة الآن عند المدرسين، ولا بأس أن تجعل هذه في البيوت. أما لوحة يعني تجعل من أجل الحفظ فهذا فيه إسراف، ولا يمكن أن نتابع كل العلم بكل مسألة أن نجعل لها لوحة. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا ينبغي تعليق هذه اللوحات المتضمنة لأسماء الله ولا للقرآن إذا كان لمقصد غير صحيح. وأما من باب التعليم فهذا يكون بالطرق المعروفة، كان تكتب على الألواح التي تمحى بعد ذلك ليكتب غيرها ليقوم الأبناء وأهل البيت بحفظها. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هل يصح الحلف على المصحف وما هو الدليل على ذلك؟ الحلف على المصحف أو الحلف بالمصحف هذا فيه فرق. الحلف على المصحف هو أن يضع الرجل يده على المصحف ويقسم، فهذا لا يشرع وغير معروف، والقسم يكفي أن يقسم الرجل دون أن يضع يده على المصحف، وليس هذا من الأمور المعروفة عند السلف. وأما القسم بالمصحف وهو أن يقسم بالمصحف يقول أقسم بالمصحف فهذا لا يجوز، لأن المصحف يشتمل على القرآن وعلى الجلد والأوراق والحبر، وكل ما هو مخلوق لا يجوز القسم به. وأما القسم بالقرآن فهو غير القسم بالمصحف، قسم بالقرآن جائز لأن القرآن كلام الله، وأما المصحف فيه القرآن الذي هو كلام الله وفيه الأوراق، فلا يجوز القسم بالمصحف ولا يجوز أيضا القسم على المصحف، وإن كان ولا بد يقسم بالقرآن لا بالمصحف، لأن القرآن هو كلام الله وأما المصحف ففيه ما هو مخلوق. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز لطالب العلم أن يختار مذهب معين من المذاهب الأربعة والتعبد فيه ولا يأخذ من غيره؟ الناس يتفاوتون، منهم العلماء يجب عليهم أن يأخذوا من الكتاب والسنة، ولا يجوز لعالم عرف الأدلة وعرف النصوص أن يترك الدليل وأن يقلد غيره. وأما إذا كان الحال هو حال العوام الذين لا يستطيع الواحد منهم أن يأخذ من الكتاب والسنة لضعف فهمه، فهؤلاء نعم يسألوا أهل العلم كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن ليس له أن يتخذ شيخا يقول لا أخرج عن رأيه، أو مذهبا يقول لا أخرج عن هذا المذهب، وإنما لا بأس أن يستفيد من شيخه وأن يعكف على درس شيخه وأن يلازم شيخه أو أن يلازم هذا المذهب ليستفيد، لكن لا يعني هذا أنه في أثناء الطلب والدراسة يقول لا أقبل إلا ما جاء عن الشيخ، لكنه يأخذ العلم عن الشيخ، فإذا فرغ ورأى أنه لا يستفيد انتقل لآخر واستفاد منه كما كان السلف يفعلون ذلك. لكن في هذه الأثناء لا يعتقد أن الحق يدور مع شيخه وأن الحق هو ما جاء به الشيخ ولا يجوز أن يخرج عنه، لا، وإنما متى ما تبين له أن الحق مع قول عالم آخر أخذ بالحق الذي دل عليه الدليل أو رجحه له عالم من العلماء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التساهل في مجالسة أهل البدع وقراءة كتبهم ومتابعة قنواتهم ومواقعهم؟ لا يجوز التهاون في مجالسة أهل البدع ولا قراءة كتبهم، فإن هذه فتنة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جليس السوء وشبهه بنافخ الكير، قال: إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد عنده ريحا خبيثة. وأهل البدع أشد من أهل المعاصي، وما خالط أهل البدع إلا مفتون، إما أن يفتن ببدعتهم، وإما أقل ما يقال هو أن يكون متهاونا في الإنكار عليهم. فلا يجوز لمسلم وفقه الله للسنة وهدى قلبه للإيمان وللسنة أن يخالط أهل البدع وأن يجالسهم، فإن مجالستهم شر وفتنة وبلاء، ولا يجالسهم. فلا يجوز للمسلم مخالطة المبتدعة، ومخالطتهم فيها كل شر. وكان بعض السلف يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء فإني لا أأمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. كان بعض السلف إذا جاءوا مبتدع وقال: أريد أقرأ عليك آية وحديث، قال: لا آية ولا حديث، ثم يغلق أذنيه ويقول: إني أخشى أن يورد علي شبهة فلا تخرج من قلبي. وكانوا أئمة كبار، كان الواحد منهم يخشى على قلبه من الفتن. والواقع أكبر شاهد، كثير من شبابنا الآن الذين يكفرون ويفجرون ما اعتنقوا هذه البدع إلا بسماع كلام أهل البدع عن طريق القنوات وعن طريق هذه المواقع المشبوهة، فأصبح هذا الشاب بين والديه وفي أحضان والديه، وإذا به يكفرهما ثم يتقرب إلى الله بقتل والديه. هذا أكبر دليل على تأثير سماع كلام أهل البدع ومجالسة أهل البدع على فساد الاعتقاد والانحراف. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذه أسئلة من معتمرين. يقول السائل: أنا أول مرة أعتمر وأريد أن أعتمر عن أمي المتوفاة، فكيف أفعل؟ أولا، لا يجوز لأحد أن يعتمر عن غيره ما لم يؤدي العمرة الواجبة عن النفس، وهي مرة واحدة، يعتمر مرة واحدة. فإذا اعتمر عن نفسه العمرة الواجبة يجوز له أن يعتمر عن غيره من والده ووالد وقريب، وما الاعتمار عن الغير فليس فيه أي يعني تكلف، وإنما إذا جاء إلى الميقات يقول: لبيك اللهم عمرة عن والدي أو والدتي فلانة، ثم بعد ذلك ينبي بنية التلبية عن يعني من يعتمر عنه أو من يحج عنه. وكذلك إذا جاء الطواف فإنه ينوي بقلبه ولا يتلفظ، لأن النية الأولى تكفي، فكل ما يفعله من الطواف والسعي وسائر ما يفترض في العمرة وما يشرع فيها فهو بنية الغير، وأما أفعاله التي تكون لنفسه فصلاته وصدقته فهذه تكون عن نفسه، وإذا دعا لمن يعتمر عنه أو تصدق عنه فهذا خير. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول: هل الاغتسال للعمرة في الفندق مجزئ أم يلزمه أن يذهب إلى أبي عرعري ويغتسل هناك؟ بل مجزئ، الاغتسال لا يلزم أن يكون في الميقات، إذا اغتسل في الفندق أو في البيت ولبس ملابس الإحرام من الإزار والرداء بالنسبة للرجل وتهيئت المرأة لإحرامها فلا بأس أن يكون في الفندق، ثم النية تكون من الميقات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل عمرة لأكثر من شخص ميت؟ إذا كانت في وقت واحد، يعني بمعنى أن يجعل العمرة على أكثر من شخص، هذه لا تجوز قولا واحدا، وإذا كانت في سفرة واحدة بأن يكثر العمر فهذا على الصحيح أنه لا ينبغي، لأن العمرة إنما تكون من الميقات، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع بعض الناس يرفع صوته بعد الصلاة بالذكر حتى يشوش على من حوله، فهل ورد دليل على رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة؟ رفع الصوت يكون باعتدال، لا يكون بالتشويش على الغير، وكان أحد الشباب في هذا المسجد ونصحناه والآن ما أدري أين ذهب، يعني كان يرفع صوته بأعلى ما يستطيع حتى شوش على الناس، فلما سئل قال: كان الداخل إلى المسجد يسمع الذكر بالصحابة. قلنا: هل يسمع مجموع من يذكرون في المسجد ولا صوت الذي في الصف الأول؟ فكان يفهم هذا الفهم حتى شوش على الناس وآذى الناس، فهذا خطأ. المقصود بهذا أن الداخل الآن للمسجد بذكر جميع المسلمين في هذا المسجد يذكرون الله بصوت منخفض، فإذا دخل الداخل يشعر أن هناك من يذكر الله وأنه فرغ من الصلاة، لا يعني أن كل واحد منا يسمع الداخل، ما أكثر ما يفهم الشباب السنة على غير وجهها، ونهاية الغلو إلى التنطع ولا نراه الآن في المسجد، لا أدري أين ذهب. على كل حال التكلف لا يجوز، رفع الصوت يكون باعتدال وبحيث لا يشوش على الناس ولا يؤذي الناس، وأذية الناس محرمة ورفع الصوت سنة، فإذا تذرع المتذرع برفع الصوت بأذية الناس فإنه لا يشرع، لا يشرع أن تؤذي الناس بقراءة ولا ذكر، وإنما يكون بصوت معتدل والتهليل بعد الصلاة والتكبير بحيث لا يشوش على الناس وإنما يؤدي السنة باعتدال. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز صلاة السنة بعد صلاة الفجر؟ يقصد القضاء. نعم، قضاء راتبة الفجر يشرع بعد صلاة الفجر ويشرع بعد الإشراق بعد طلوع الشمس على قولين لأهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا أخ جزاه الله خيرا يقول: توجد بجوار مسجد آل الشيخ في الإسكان سيارة موجودة لا تتحرك دائما، فيها العناية بالمصاحف القديمة والممزقة والعناية بالأوراق المحترمة. على كل حال نحن لا ننكر أن هناك بعض يعني الجهات، ولكن نطمع في أن يكثر مثل هذه الأماكن المخصصة حتى تعم، لأنه ليس كل الناس يستطيع أن يأتي إلى هذا المسجد. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز تسمية تبارك؟ وإذا سمى هل عليه أن يغير؟ ما معنى تبارك؟ تبارك ليس له أن يسمي، لأن تبارك تنزيه، تقول تبارك الله تنزه الله، وكذلك أعرف رجلا اسمه عبد السبحان، مش عبد السبحان يعني عبد التنزيه، فبعض إخواننا من الأعاجم المهم من يسمي ولا يدري ما معنى هذا الاسم الذي سمى، فينبغي تجنب هذه الأسماء. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. نفعنا الله بما قلتم، غفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. آمين.